فهذا ما يدل على شدة الاعتناء بها الإسلام أمر وأنه أمر مهم لا ينبغي الإنسان أن يغفل عنه ولا ينبغي الإنسان أن يزهد فيه لأن الإنسان إذا طاف هذا العمل وترك مثل هذا الطاعة ووفره لوالديه ولا سيما إن كان على قيد الحياة وهو يقدر على طاعتهما ويقدر على بذلهما ويقدر على الإحسان إليهما ثم يزهد بهذا أو يغفل فإن هذا قد يحرم نفسه من خير كبير وعظيم. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحد الأعمال في الله قال بر الوالدين. وتوقفنا عند سؤاله أو عند سؤال عبد الله بن مسعود عن الأمر الثاني قال ثم أي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. الجهاد هو إفراغ الجهد إفراغ الطاقة لفعل شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالجهاد هنا أو جهاد في سبيل الله هو قتال الكفار ومبارزتهم لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. وبين هنا قال الجهاد في سبيل الله فيه بيان أن من الجهاد لا يكون في سبيل الله. فالجهاد إذا كان لأجل الحمية أو كان لأجل عصبية أو يجاهد الرجل ليرى مكانه بين الناس أو يجاهد الرجل شجاعة فهذا ليس في سبيل الله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه بين الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا لتكون من خاض مكابر الكفار يعتبر مجاهدا وإذا ما يعتبر شهيدا. الله أعلم ذلك نقول نحسبه أنه يكون شهيد ونحسبه أنه يكون مجاهد لكن الجزء له بذلك لا نزل لأن الإنسان ما يستطيع أن يجزم لأحد بأنه شهيد وبأنه دخل الجنة ولكن يتمنى ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الميت من الذين رجبوا الشهادة في سبيل الله. فقال مسلم الجهاد في سبيل الله وقول الجهاد واشكال الجهاد هو ينصرف اذا قتلت الى قتال الكفار ولكن هو على انواع هناك جهاد الكفار وهناك جهاد المنافقين وهناك جهاد النفس هذه انواع من الجهاد. ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد قسم الجهاد الى 13 مرتبه وهي في الحقيقة تكون في هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها. الجهاد الكفار أولا ويكون بالسلاح ويكون أيضا باللسان. وأما الجهاد المنافقين فلا يكون إلا باللسان لأنه من أهل الإسلام فلا يقاتل. وأما جهاد النفس فهذا أيضا من أقصى أنواع الجهاد. جهاد النفس من أقصى الجهاد. لماذا؟ لأن الإنسان يكون دائما في مجاهدة لنفسه ومنه جهاد الشيطان. لأن ابن القيم يطوى أيضا من أنواع الجهاد جهاد الشيطان وبعض العلماء من شروط جهاد النفس يعني يجاهد النفس ويجاهد الشيطان الذي يوجد لهذه النفس ويغرها. ومجاهدة النفس تكون في أربعة أمور: أن يجاهد على تعلم الشر، والأمر الثاني أن يجاهدها على أن تعمل بمعالي النفس، والأمر الثالث أن تدعو الناس إلى هذا الذي علمته وعملت به، والرابع أن تصبر على المكروه لما ذكر معوضا عن النفس. وأما الجهاد الذي يذكره العلماء من شروطه أن منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. الجهاد منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فماذا يكون الجهاد فرض عين؟ يعني يلزم كل أحد ويجب على كل أحد إلا العاجز أو المرأة أو الشيخ الكبير في أربعة حالات. الحالة الأولى إذا حضر يعني إذا كان هذا الإنسان قد حضر المجاهد قتال الكفار فحينئذ يتوجب عليه أن يجاهد الكفار. فإذا فر من المعركة فإنه يعتبر قد ترك الجهاد وقد وقع في سبيل من الكبائر لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن مثل هذا. بل عدد النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر بل قال اجتنب السبع الموبقات وذكر من مثلتها الفرار يوم الزحف. الفرار يوم الزحف يعني عند ارتفاع الشام عند ارتفاع الشيء يفر المسلمين من المعركة. فإذا حضر المعركة يكون الجهاد قطعيا يعني هو الجماعي. الأمر الثاني من يجب الجهاد ويكون فرضا علميا على كل أحد إذا استنفره الإمام. إذا استنفره الإمام يعني أن الإمام المسلمين أو حاكم المسلمين يقول له يا رب أن تخرج في سيف أعدائكم أو يقتل يقتال من أراد أن يخرب أرضكم أو أن يلقي إليكم أذى أو شيء من هذا القبيل يستنفره الإمام يعني يكون الإمام هو الذي تحمل راية الجهاد ولا الجهاد إلا براية لا جهاد إلا براية إلا بوجود الإمام الذي يقدر المصالح ويقدر المفاسد وهو الذي يعرف هل لدي المسلمين شوكة ولهم قدرة على رفع هذا العدوى أو ليس لهم قدرة حتى يفكر في الحلول الأخرى لأنه ليس على عوام الناس أو في العلماء أو في الناس الذين ينظرون إلى هذه الأمور ويبينون ويبينون أين تكون المصلحة وتكون المسلم فهذه الأمور ترجع إلى ولي الأمر هو الذي ينظر مع من جعلهم أصحاب يعني العقد المشورة ينظر في هذه الأمور. الشرط الثالث الذي يكون جهاده فرضا عينيا هو إذا حاصره العدو يعني حتى وإذا لم يستطره الإمام ولم يدخل المعركة لكن حاصره العدو يعني جاهد العدو في بلده فهو يجب عليه أن يرد هذا العدوان حتى لا تمتد يد هذا المستعمر وهذا الطارق إلى ضعف المسلمين من النساء والولدان فكل من جاءته القدرة على الرد هذا الرد فإنه يتوجب عليه إذا حاصر العدو الكافر بلد المسلمين فإن الجهاد يكون متعيا على أهل تلك البلد. الأمر الرابع قد يكون الجهاد فرضا عليا على المسلمين إذا احتاج إليه مثلا قد لا يكون هذا الجهاد مثلا فرض عين يكون فرض يقوم به بعض الناس لكن قد يوجد شخص او جماعه مثلا له غيبه او قتال لم يجد غيره مثال ذلك قال مثلا هذا رجل هو الذي يعني يقوم طائره الحربي لم يجد غيره ويتوجب على المسلمين ان يستعملوا هذا النوع من السلاح فهنا يكون الجهاد فرض عليه اذا طلبه الاهتمام بذلك لانه هو الذي يحسن يعني يجد هذه الاقارب او استعمال هذا السلاح فهذه الشروط الاربعه قال العلماء اذا ضربت كان الجهاد جهاد علمي اي يجب على الجهاد واما سوى ذلك فهو جهاد يقوم على الكفاح فرض على الكفاح اذا قام به البعض يصبر عن الاقارب والجهاد في سبيل الله في الحقيقه كما قال الكل هو ذروه سبب الاسلام لماذا لان المسلمين يوم تمسكوا بهذا العمل وقابلوا هذه العيرة العظيمة كانت مفيدة وكانت ظهور عن الأداء وحلوا بذلك رفعة الإسلام وبدأوا الأنصار ولكن هذا في بعض الأحيان لما كانت عندهم القدرة وعندهم الشوكة وعندهم الحدة وعندهم السلاح وعندهم قوة الإيمان وكان عندهم الاتحاد وتكاثر ووحدة الصف فحينئذ انتشر الإسلام بفضل ما كان عليه المسلمون من الجهاد الكبير ولكن لما تركوا دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تركوا الجهاد وربوا في الدنيا فحينئذ يعني سلط الله سبحانه وتعالى ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع أن عددهم هائل وكثير وكثير جدا لكن هذا لا يكفي لأن الإنسان مطالب يعني قبل أن يذهب بكمال الكفار أن يكون مجاهدا لنفسه أن يكون مجاهدا للشيطان أن يكون مقيما بشرع الله سبحانه وتعالى فهذا هو الجهاد الذي ينفع حرمة المسلمين وهذا هو الجهاد الذي يقهر أعدائهم وهذا هو الجهاد الذي يدخل الرعب في قلوب أعدائهم أما كون الناس اليوم يأتلهم على الجهاد في بلاد المسلمين وربما يذهب بهم الأمر إلى أن يقتل بعضهم بعضا ثم يسمون هذا الجهاد أو ربما لا تكون عندهم قدرة كافية لتلك أعدائهم، فيذهبون هكذا من غير عدة ومن غير استعداد ومن غير استعداد للجهاد ويغامرون، فتكثر المفاسد ويكثر القتل فيهم ويرجعون إلى الوراء ربما في كثير. والله سبحانه وتعالى قال في هذا: وأعد له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تهلكون به عدو الله وعدوكم. والقوة هنا كما قال الرسول: ألا إن قوة الرمح، ألا إن قوة الرمح، ألا إن قوة الرمح. ولهذا يوجد مثلا في بعض بلاد المسلمين يعني حتى إذا خاضوا معركة مع أعدائهم ولم يكن عندهم القدرة من المغامرة أن يدخلوا المعركة وليس عندهم القدرة الكافية لرد العدوان. والحاصل أن الجهاد في سبيل الله إذا قام به الناس على وجهه الأكمل وعلى وجهه المطلوب الشرعي فإن هذا مما يكسبهم عزة، يكسبهم عزة ويبعد عنهم الذل ويساعد لهم إقامة الشرائع الأخرى. ومع ذلك فإن إقامة الصلاة أولى من الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال العلماء: ما السبب في جعل الجهاد في سبيل الله في المرتبة الثانية؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر قال: الصلاة على وجهه. لأن الصلاة إنما فرضت على الناس فرضا عينيا في كل الأحوال وفي جميع الأوقات، أما الجهاد فلا يكون إلا في أوقات. ثم ما شرع الجهاد إلا لأجل إقامة الصلاة ولأجل إظهار إيمان الناس، فلا يجاهد المسلمون إلا الجهاد الذي يكسبه هذه الامور، يجعلهم من المقيمين للصلاه، يجعلهم من المطيعين لله عز وجل، يجعلهم من الذين يظهرون الشرائع، فهو اذا يراد لغيره ولا يراد لذاته. اما الصلاه فان الانسان اذا اقامها والانسان اذا بر والديه فانما هذا يفعله لعين ذلك العمل، لانه حين وجب عليه مسؤوليته. ثم لما قال عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين. ثم قال ابن مرتبة: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن هذا في تقرير وجهي لما تقدم من مفرغ السؤال والجواب. قال: ولو استزدته لزادني. أنا عبد الله يقول يعني لو استزدت النبي يعني سألته أسئلة أخرى لزادني. وصمم العلماء هنا فائدة وهي أنه يجوز للإنسان أن يقول كلمة لو، ولكن هذا ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، فيستطيع مثلا الإنسان أن يستعمل كلمة لو يعني يتمنى في وقوع الفعل إذا كان في غرض شرعي أو في القيام بفعل يعد من نوع الطاعات، كأن يقول مثلا ويرى الإنسان قد أنفق في سبيل الله يقول: لو رزقني الله تعالى مالا لأنفقت كذا، أو لو أعطاني الله سبحانه وتعالى هذا العلم لبثته في الأمة. فكون الإنسان يقول كلمة لو أو يتمنى الوقوع يعني المستحيل في سبيل الخير فإن هذا غير ممتنع عنه، بدليل أنه قال: لو استزدته لزدت. لكن كلمة لو لا يقولها الإنسان في اعتراضه لقضاء الله وقدره. إذا أصيبت الإنسان بشيء أخذته مصيبة نزلت عليه نازلة فلا يقول: لو أني مثلا فعلت كذا لن أفعل كذا، لو أني يعني أحسنت التدبير ما حصل لي كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بأن لو تسر عمل الشيطان والإنسان بذلك يكون معترفا على قضاء الله وقدره، بل يقول: قدر الله وما شاء فعل. فكون يعني يجوز أن يقول لو لتمني فعل الخير هذا يجوز، لكن أن يعترف بها على قضاء الله عز وجل فلا يجوز. وتجعل الجواب فيها قرعة الله بن مسعود: ولو استزدته لزادني. وفي رواية فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو استزدته لزادني. قال: فما تركت أن أستزده إلا إرعاء الله. يعني عبد الله يقول: ما تركت يعني سؤالي المتفرع إلا يعني رعاية لحق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الأدب. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم أدب جم وعندهم أخلاق، فكانوا لما يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا يريدون أن يتعلموا. يعني الإنسان هذا إذا لم يسأل عن دينه فهذا يمكن أن يتعلم كما قال اليوم الجاهل إثنان لدنا من العلم يعني لأن أطلاق الناس ما يتعلمون المستفيد والمتكبر الذي يستفيد لا يسأل والكبا أنا أنا بؤسأل ربما يضحك عليه أو يقال فيه كيف لك عند الإنسان لا الإنسان بد أن يسأل عن دينه ولا يستفيد والمتكبر أيضا الذي يقول كيف أن أسمع نفسي أن أذهب وأسأل فلان لا فبالتالي هذا مما يدل على ان اصحاب الرسول تعالى عليهم كانوا احرص من العربيه كانوا يتعلمون دينهم وكانوا يذهبون الى المسلم ويسالونه لكن مع ذلك لما كانوا يسالون المسلم كانوا لا يسلمون عليه الاسئله لا يسلمون عليه الاسئله لماذا اولا كما قال في هذه الروايه قال رعاء عليه يعني رعايه الحق المستقل مخافه ان يدخلوا عليه الملل او الشهامه وكانوا يتادبون مع المسلم ويحترمونه ثم ايضا كانوا يشفقون على عليه الصلاه والسلام يشفقون عليه لماذا لانه لم يكن عليه الصلاه والسلام مشغولا بهؤلاء النفر من الصحابه لانه كان ياتي الناس في كل مكان ياتي الوفود وياتي الاعراب وياتي الناس من بلاد بعيده ولهذا لو انه بقي في كل لحظه وفي كل مجلس يسال ويجيب لربما ادى به ذلك الى ان يضيع حقوق نفسه بل وحقوق عياله وحقوق اولاده عليه الصلاه والسلام ولهذا كان الصحابه يعرفون له هذا الحق فيسالونه بعض الاسئله ثم يسالون عند ذلك زد على ذلك انهم كانوا لا يمكنون ان ياتي المال لان الانسان اذا تعلم القليل وعمل به خير له من ان يتعلم الكثير ثم بعد ذلك يعجز عن العبث بهذا الذي تعلمه أو ربما إذا تعلم الشيء الكثير تختلط عليه المسائل وتختلط عليه الأمور فقد هذه المسألة تملكها والثالثة الثانية وقتها المجرد وقد حكي عن بعض السلف أنه كان إذا سمع مسألة أو مسألتين يقول أنا أخرج ثم بعد ذلك حتى تحكي هذه المسائل ثم بعد ذلك أعود فأسأل حتى لا أقدر على نفسي ثم بعد ذلك أستطيع أن أعمل لأن غاية العلم هو الوصول إلى العمل كون الإنسان يعمل من العلم أما أنه يتعلم من أجل أن يكون عنده علم ويكون عنده خشوع في فكره ثم هو يعجب عن العمل بما تعلم فهذا هو العلم الذي ينبغي أن يكون عليه والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأخذون كما قال عبد الله بن مسعود يأتي واحد منهم ويسأله مسألة أو مسألتين قال مثلا يا رسول الله اساله سؤال لا اساله احد بعد يقول صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ تقول اني اريد ان اسالك سؤال فيقول قل امنت بالله كنت مسلما يعني في غايه الجد وغايه الاختصار قل امنت بالله كنت مسلما فاذا علم الرجل بان هذه الكلمه قال امنت بالله ثم استقام عليها لان هذه فيها خير الدنيا والاخره وهذا مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جواب يعتني اوتي جواب يعتني سئل أي عمل أبقى أصرح على وجهه قال ثم أي قال قبل الوليد قال ثم أي قال الجهاد الجميل قال العلماء لماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الثلاث والنصف غيره قال أن هذه الثلاث هي عنوان لباب اختصار الكفار وأعمال الطاعة وأعمال البر التي تكون على هذه الثلاث قال أن من ضيع مثلا الصلاة الذي يضيع مثلا الصلاة عن وقتها من غير عذر يصرفه حتى يدخل جوابه مع حكمه ونبيها وعظيم قدرها وفضلها عند الله عز وجل لا شك انه لما سواها اضيع اذا كان الانسان يعجز المسجد لاجل الصلاه في وقته لا لا لا تتعدى اربع ركعات ولا تاخذ من الوقت الا خمس دقائق ومع ذلك لا يصليها في الوقت حتى يكون مقصود هذا لا شك انه يكون لبيننا اضيع لا يستطيع ان يقوم بالامور الاخرى الامانه الاخرى يعجز عنها ولهذا الانسان اذا حقق كان يؤدي الصلاه ويقيم الصلاه ويهتم بشان الصلاه فهذا لا تاخذ منه لا تاخذ منه لا في المعامله ولا في المعاشره ولا في المطاعه ولا في الاشاره ولا في شيء لكن نقول هذا لمن عرف الصلاه كان مؤديا للصلاه على وجه الامل لماذا لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تمنع من الفحشاء والمنكر لكنها بعض الناس كثير شديد يقول إحنا تعاملنا مع الناس ويصلي وفرصة الأول وما يجب الصلاة وما حد الكيس نقول هذا لا تتبعه الصلاة لأن الله عز وجل قال وقول الحق إن الصلاة تنهى عن الشيء المنكر ولا من هو أحد من الراجع المصنع ولهذا لما في الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يصلي ولكن فيه بيت يأتي الكبائر ويأتي الذنوب لكن يوجد رجل لا يصلي لكن ليس عنده إقبال على الذكر ليس بذلك فكيف يصلي أيهما أفضل؟ قال الذي يصلي خير من الذي لا يصلي وإن كان فاسقا وهو عرفت هذا على من احتج بلذة الحديث الذي بحق الله لا أصل له وقد يستدل به بعض الأئمة وبعض الخطباء وهو ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتنى وصلاته عن الشيء المنكر لم يزل من الله إلا بعدا من ابتناه وصلاته عن الشيء المنكر لم يزل من الله إلا بعدا والحقيقة أن هذا الحديث لو تأملنا لو سألنا في متنه ما قرأنا الآية التي ذكر العبد بصوت عجب لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الشيء المنكر فالإنسان الذي يقيم الصلاة ويؤدي الصلاة على وجه الأكمل هذه الصلاة لا شك بأنها سوف تنهاه عن الفحشاء والمنكر ولهذا الذي يصلي ويؤدي الصلاة الكاملة المطلوبة فهذا الرجل لا شك أنه هو أفضل لأن خيار الصحابة رضي الله عنهم وخيار الناس وخيار التابعين هم الذين عرفوا بحسن الصلاة وفي إقامة الصلاة وفي محافظة على الصلاة ولهذا إذا كان الإنسان لا يعرف على هذه الصلاة لا شك أنه صلاة أمانة الصلاة أمانة نوع من الأمانات لأن من أمانة الله عز وجل في القيام به وأبدأ به ولهذا سأل كثير من أهل العلم قول الله عز وجل في سورة الأحزاب إن أمر الأمانة تحت السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان قال الأمانة مرد منقطعة عبادة الإنسان لربه فالإنسان إذا ترك الصلاة كان مسكوها عميا ثم ذكر بنت والديه قال ماذا ذكر بنت والديه لأن بنت والديه يأتي في المرتبة الثانية بعد طاعة الله عز وجل فمن وسع حق والديه أو أحدهما مع وقوع حقهما عليه كان لغيره من الناس أقل بره لا يمكن أن يكون الإنسان الذي يعصي والديه ولا يبر والديه ولا يحسن لما يحسن بروحه يصل إلى الجامعة مثلا أو يصل إلى البعيد أو يصل إلى اليمين وهو لا يصل إلى والديه ما يقبل هذا ولهذا إذا رأى الإنسان يعني يعرف قيمة والديه ويقر والديه ويحسن والديه هذا أعرف أنه يكون لغير من الناس يعني بارا ومحسن إليهما ومسلم إليهما أنواع معروف وكذلك الجهاد التنمية لأن الإنسان الجهاد كفار إذا ترك الجهاد كفار مع شدة عداوتهم للدين كان هذا بطبيعة الحال يلزم أن يكون يعني من أشد الناس تركا لجهاد منهم دون الكفار أي الكفار الذي لا يجاهد الكفار كيف يجاهد الكفار كيف يجاهد الكفار كيف يجاهد الشيطان ولهذا ذكر هذا الكلام ولهذا قال بعض أهل العلم أن من حافظ على هذه الأمور الثلاثة كان لما سواها أحسن ومن ضيع هذه الأمور الثلاثة كان لما سواها أبيض من فوائد هذا الحديث قال العلماء في التهذب والاحترام للعلماء وأن لا يقطع عن الاجتهاد بغير ضرورة لأن اقتصاره على تلك الأسئلة الثلاث وقوم بعد ذلك اجتهاده لزاد فيه الوجود أولا منها صرف الإلحاح على الحال وهذه صبر فيها ثانية صرف الإلحاح على العالم يعني إذا سألته وأجابه ثم سألته وأجابه وقال لك هذا يكفيني أو لا أستطيع الآن تستدرك فأسألني العالم وأنت تستدرك السؤال إما أن تصبر إلى وقت آخر وإما أن تسأل غيره فيه أيضا أن الإنسان يأخذ من أعمال ما يقدر عليه الإنسان لا يتكلم من العلم أو العمل إلا ما يقدر عليه حتى لا تكون هذه المسائل متزائمة في ذهنه ثم بعد ذلك يعطي فلا يستحيل هذا ولا بالله والأمر أن الإنسان يتعلم ما يحتاج إليه ويعمل بالأمر الذي يجب أن يكون في الوقت ولهذا مثلا إذا حان وقت الصلاة ما هو أفضل عمل يقول الإمام أفضل عمل هو أن يذهب إلى الوضوء ثم يترك الصلاة لا يشتغل لا بعلم ولا بقراءة القرآن ولا بشيء فضلا عن عمله إذا جاء العدو وذهب بلدا من بلاد المسلمين يريد أن يقاتله، ما هو أفضل عمل يقوم به الناس؟ هو أن يستعدوا لمقابلة أعدائهم، لا يشتغلون لا بالذكر ولا بطلب العلم ولا بالقرآن بطلب، لأن الله حتى إذا أبركهم يصلون في المكان الذي يكون فيه، لأن الله عز وجل شرع لهم نوع من الصلاة كصلاة الخوف ومن ذلك. فهذه من الزوائد التي ذكرها العلماء في هذا الحديث. ثم ننتقل إلى الحديث الآخر وهو الحديث الثاني من هذا الكتاب، وهو حديث عبد الله بن عمر. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. هذا حديث عظيم ويدل على أن عقوبة الوالدين العقوبة ضد البر كبيرة في الكبائر. وهذا الأمر حتى وإن كان من قول عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو أثر النقود، أثر النقود، وهو أثر حتى يتبع عبد الله بن عمر، وصح أيضا مرفوعا. واختلف أهل العلم في من روى عن المسلم، فذكروا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن المسلم، وذكروا في رواية أخرى أنه من رواية عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه، وكلاهما من أبدين. ولذلك أيضا في أنهما كان من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وقد عرف بكثرة عبادة والنصوص. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أجل الصحابة في العلم والعمل، وإن كان قد سلم مع أبيه رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك كان صغيرا يعني لما هاجر مع أبيه، ولم يشهد صبر ولا وقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز 15 من عمره، وكان يريد أن يكون من المجاهدين في غزوة أحد، فاستظهره النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بغزوة خندق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الله بن عمر أنه رجل مطاع، هذه تزكية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر له قيام الليل فقيل نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فما طلع عبد الله بن عمر قيام الليل منذ أن سمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كبار العلماء الذين يرجع إليهم بالقدوة، حتى ذكر ابن الحزم رحمه الله أن من الصحابة الذين اشتهروا بالفتوى والذين قال لو جمعت لهم فتاويهم بعد وفاة المسلم إلى أن يموتوا لجمع لكل واحد منهم سفر أو يعني كتاب أو مجلد ضخم. وذكر من هؤلاء الصحابة الكبار الذين يرجعوا إلى الفتوى ذكر من جملته عمر بن الخطاب لأنه كان من أعلم الصحابة، وإنه عبد الله بن عمر، ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومنهم زيد بن ثابت، ومنهم علي بن ابي طالب وعلي. فهؤلاء هم المسلمون من الفتوى، هؤلاء يعتبرون من كبار الصحابه منهم، وعبد الله بن عمر منهم، وكذلك من عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمر ايضا من السبع المسلمين لروايه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون هم الصحابة الذين جاوزت روايته في الأحاديث عن صلى الله عليه وسلم، يعني رواية الأحاديث كانت أكثر من الحديث. أكثرهم رواية وحفظا هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أكثر الصحابة. ثم بعد ذلك يلي في بعد أبو هريرة يوجد عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعائشة المؤمنين وكفر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري. هؤلاء هم المنكرون، يعني الذين زادوا يوردون بالأحاديث عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان أيضا معروفا بشدة اتباعه للسنة، بشدة اتباعه للسنة واتباعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعد موته كان عبد الله بن عمر يتتبع يعني الأماكن التي مر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أين جلس، أين خلل، أين صلى، أين توضأ، فكان يتتبعها. وكان أيضا معروفا بشدة العبادة والنزك، حتى ما استطاع الناس أن ينافسوه بها، ما استطاع الناس أن ينافسوه بها، وذكروا له ما كان يفعله من قيام الليل ومن الصيام ومن الاستنفاع. قالوا ما مات رضي الله تعالى عنه حتى اعتق اكثر من 1000 عام. ما مات حتى اعتق اكثر من 1000 عام. واحتاج الناس الى علمه، واحتاج الناس الى فتواه، بل احتاج الناس الى رايه. وقد عرف عليه الخلافه في زمن معاويه، وكان اكبر الناس بها، ومع ذلك لم يرى كما قال بعض اهل العلم طمعوه وخوفوه، ومع ذلك ترك لهم هذه الخلافه لما كان يعلم انه قد تكون فتنه وقد تشرب دماء، وهو لا يريد ان يكون سببا فيها. وهذا كله يدل على ورعه ويدل على علمه وشده اتباعه لما سمعه من النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعمر طويلا كما قلنا تحتاج الناس الى علمه، وعاش في زمن الحجاج بن يوسف، وكانت له مواقف معه تدل على ثبات رضي الله تعالى عنه، وتدل على انه كان جريئا في الحق لا يخاف من الله يوم تلاقي. وكان كثيرا ما ينكر على الحجاج بن يوسف لانه كان من الصحابه الذين كان يشار اليهم في ذلك الوقت بالبنات ويرجع اليهم في حل المعاملات. وكان عمر بن الخطاب مستنجد حتى ان عمر بن الخطاب لما قتل وامر الصحابه ان يتشاوروا في امر الخلافه امرهم ان يجعل معهم عبد الله بن عمر، ومع ذلك قال لهم شاوروه وليبقى معكم ولكن دون ان تسلم اليه الاماره لانه ليس اهل الله. وكان من النهر الذين بايعوا عثمان رضي الله تعالى عنه. فعثر بن عمر قال رضا الوالي، رضا الله في رضا الوالي. وهذا الكلام في الحقيقه وان كان من كلامه، لكن كما يقول العلماء ان كان موقوفا فهو بحكم المرفوع، لان هذه الامور لا تقال من قبيل الاجتهاد ومن قبيل الرعي. الصحابي مثلا اذا اخبر عن شيء يتعلق مثلا بالعقيده، يتعلق بالامر القلبي، لا شك ان هذا ليس له مجال للاجتهاد، لم يصل اليه برايه وبهواه. اللهم الا اذا كانت مساله لا تتعلق بعين بغير او بعقيده او بامر شرعي معه، فهذا يكون مجرد اجتهاد. لكن اذا كان يتعلق مثلا الصحابي يذكر شيئا مما يقع في يوم القيامه، شيئا مما يقع في مسائل الايمان، هذه تسال ايضا قوله رضا رضا الرب في رضا الوالي وسخط الرب في سخط الوالي، لا شك ان هذا لا يكون الا من كلام النبوه وانه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا روي مرفوعا من طريق عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رضا الرب في رضا الوالي. رضا الوالد كون يعني ان الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد، فهذه غايه امنيه العبد الصالح ان يرضى عن الله سبحانه وتعالى، لان كل عمل يقوم به الانسان من امتثال الامر او امتثال الله انما يريد به رضا الله عز وجل، لان الله عز وجل اذا رضي عن العبد كتب له القرض في الارض، واذا رضي الله تعالى عن العبد استجاب له الدعاء واصلح له عاقبته وثبته على الايمان واكرمه الله القيامه بدخول الجنان. كل عمل يقوم الانسان انما يستجيب الى الله عز وجل. ولهذا كان من الغباوه في المكان وكان من ضعف الايمان، بل وكان من سمع العقل ان يلتفت العبد روح الناس لصحاب الله عز وجل. يريد ان يرضى عن الناس فهو عن الله عز وجل. والواجب ان يكون على عهدها أن تلتمس رضا الله عز وجل حتى ولو سقط عليك الناس. ترضي الله عز وجل. تمتلك الأمر وتشتمس النهي ولو كره منك ولو سقط عليك. المهم أن ترضي الله عز وجل. ومسألة الرضا هذه مسألة عظيمة، أنا أتكلم عليها ابن القيم رحمه الله في مزاج السالكين كلام كبير وطويل جدا. وهو أن الرضا إذا وصل إلى العبد وهو من أعمال القلبية، كونه يرضى عن الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يعامله من سيد المعاملة ويرضى عنه، فهذا شيء مما فكره له العلم الصالحين من عباد الله عز وجل. وانظروا هنا ان قال عبد الله بن عمر رضا الرب في رضا الوالي. رضا الرب في رضا الوالي، يعني كون انت ايها العبد اذا لم ترضي والديك واخطتهما فانك لا تلتمس رضا الرب سبحانه وتعالى، بمعنى ان الله عز وجل لا يكون راضيا عنك. لماذا؟ لماذا لا يكون الله عز وجل راضيا عنك؟ لانك خلف امرك. هو امرك بطاعه والديك وامرك بالاحسان اليهما، ثم انت بعد ذلك لم تطع أمر ربك فلهذا خطط عز وجل ولهذا شرع عز وجل وهذا كما قال العلماء من قبيل قول الفرد لا يكون لك فإذا أنت لم ترضي والمنك يمكن أن ترضي ربك سبحانه وتعالى ولهذا هذا الحديث قال لمن يلزم من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق إذا كان قال رضا ربك في رضا الوجه لأن قال عليك وخطأ ربك في خطأ الوجه يعني إذا صحق عليك والد أو أمك وكان هذا صدق على حق بطبيعة الحال وبحق أن ترضي الوالد في الأمور التي هي مما أباح الشرع لا ترضي أن الوالدين وفي ذلك تصحب ربك عز وجل يحكمك مثلا على الحرام فتقوم بذنب الحرام ثم تقول أن أريد أن أعتني صاحب الوالدين لا أنت ترى هل هذا مما أمر ربك عز وجل أو يأمر فإذا كان مما أمر ربك عز أو أباح لك ربك سبحانه وتعالى فأنت تجد رضاه بتحقيق ما يريد يعني المصطفى قال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق وأخذ منه بهذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا أرضى والديه فإنه حتى وإن فرط في بعض حقوق ربه عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى قد يتجوز عنه مما يدل على عبرة مكانة الوالدين لأنه قال رضا الله في رضا الوالدين يعني جعل رضاه بسبب رضا الوالدين هنا قال الوالد لكن هذا قال رضا الوالد يعني تخرج يدخل به الوالد ويدخل به الوالد وقال بعضهم الوالد المقصود به الام والاب لان الاب والد والام ايضا والد لان بسببها عز وجل يكون الابناء ويكون الاولاد فعمر المساله مهمه جدا يعني حتى في الزلزال قد يفرط في بعض حقوق ربه والله سبحانه وتعالى قد يتجوز عنه لان الله سبحانه وتعالى غني كريم وما اخر ما يعطي ان يكون ربه عز وجل وما عليك ان يتابع ويفعل ولكن حقوق العباد الله سبحانه وتعالى لا يغيرها ولا يتجاوز عنها الا اذا سمح اصحابها ولهذا يوم القيامه اذا كان بينك وبين الله عز وجل امور وذنوب ومعاصي قد يغفرها الله سبحانه وتعالى ويتجاوز عنها وقد يحجب عنها لكن حقوق الادميين كونك احط الانسان مال او ضربته او سببت دمه فهذه نقطه لانه اول ما يقرا بين العباد يروحون من الدماء ثم بعد ذلك تاتي الاموال والاعراض وهل مجرد وتكون كما قال الرسول من حسنات السيئات الكلام في المقيم عن حسنات السيئات لذا لا شيء اخر لكن اذا سمح الانسان في الدنيا فان الذنب يغفر ولا يقال في المقيم لكن اذا مات الانسان ويكون الاخر لم يستمره مثلا في المال او يستمره في دم ويقول له طالب ظالمي يوم القيامه فقد امرك وكثير من الناس لا يبالي بهذا ولا يعبث لا يبالي يقال له يعني انسان يطالب في مال يقول لا اسمع يقول ادعي وصف الامر ويظن ان الامر سهل وربما يكون ذلك الانسان ويريد ان يصل الى ما ترك لا يصح ويكون هو الحق لأن يوم القيامة حسنات السيئات وليس هناك الأموال وأن أن تكون هناك الأموال في ذلك اليوم الذي يشعر فيه الناس الكفار تبرأ إلى رب العالمين فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام وهذا الحديث إذن من الأحاديث التي تبين أن الإنسان ينبغي أن يعمل على اهتمام رضا والديه وأن يجتنب عن كل ما يكسبهما لأن السخط سخط الوالدين فيه دليل على سخط الرب على الناس ولهذا ما راينا في حياه الصالحين بل في حياه الانبياء وفي حياه العلماء من كان مضيعا لهذا الحق بل كل ما روي عن الصحابه الواقع عليهم مثلا من العلم والصلاح والتقوى لو رايت كيف كانوا يتعاملون مع والديهم كيف كانوا يتعاملون مع اقربائهم تلك المعامله التي صلى الله عليه وسلم يدل على انه كانوا على صلاح كامل وهذا هو الصلاح المطلوب هذا هو الصلاح المطلوب لابد ان يشمل كل مناحي الحياه كل العلاقات التي تربطها مع الناس، جميع المعاملات لابد ان تكون محكمه وان تكون موجهه وان تكون مقيده بشرع الله سبحانه وتعالى. فرضا الرب برضا الوالد وسخط الرب بسخط الوالد. ثم ذكر المؤلف باب اخر وهو الباب الثالث، قال باب بر الام. يعني لما ذكر بان من افضل الاعمال بر الوالدين وان سخط الوالدين في سخط الله عز وجل وفي تحذير من الحقوق، بين هنا ما يجب للانسان نحو امه. لماذا خص الام هنا بالبر؟ لان الام لها حق ذلك على حق الاب. الام ليست كالاب، وليس هذا معنى ان الانسان يطيع امه ويترك الاب ويترك الوالد لا يطيعه، بل يجب طاعته، لكن حق الام اولى. وهذا ظاهر. لماذا؟ لان الام قد تحملت من المشاعر ومن المشاعر ما لم يتحمله الاب. ما لم يتحمله الاب؟ الاب اذا حمل الولد خفا فان الام حملته كرما او ثقلا، واذا وضعه شهوه هي ايضا وضعته كرما والما. ففرق بين التعب الذي يكون من قبل الوالد والذي يكون من قبل الوالده. فالوالده عندها الحمل وعندها الرضاع وقبل ذلك عندها الوقت. هذه ثلاث منازل لا يشترك بها الاب. معلومه انها تحمل ابنها 9 اشهر في برمجها، ثم بعد ذلك اذا وضعته تضعه وهي في حاله تعاني منها اشد العناء وتتالم اشد الالم. وكثير من الناس من النساء من يمنع في تلك اللحظات، وكذلك تتعب بعد ذلك في ارضائه وفي اتصاله وفي انتقامه، تتعب على تربيته. يعني قد تربعه 9 اشهر او تربعه 2 سنين كاملتين كما قال عبد الجليل الاراضي ثم الرضاع، تقوم يعني عليه في البيت، تربعه اذا خرج تظهر معه، تشفق عليه، تعطيه من من من من احب شيء لديها، تتعب في سمعه، تستيقظ لينامه، وما الى ذلك مثله معروف لدى الطرف العام. الامور كلها معروفه، لكن تبكي لا يضعف هذا، لا سيما عندما يكبر. عندما يكبر ويرى امه ربما قد خرجت يعني سن شيخوخه، يصبح يعني لا يجبر عليها، لا يجبر عليها، وربما لا يلتفت اليها لا بالاتفاق ولا بالاشفاء ولا بالرعايه. وربما اكثر من ذلك للاسف الشديد وجد حتى من يسب امه ويضرب امه، بل ويذهب بامه الى دار العزله لتبقى هناك وتموت، وربما قد يحضر حتى جنازتها. هذا والله من اعظم العقوق، هذا من اعظم الاحكام المتمرد. كيف يرضى الانسان لمن هو قد احسن اليه غير الاسلام؟ هل يوجد هناك من احسن الى يعني لو غير كما تكتب تكتب الى ولدها؟ ليس. ولهذا انظروا لما جاء هذا الرجل بهدي الحكيم عن ابي عن جده وهو معاويه بن حيدر رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله من ابر؟ يا رسول الله يعني من اطيع؟ الى من تحسن؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال اباك. قال ثم قد اخرت الاخر. يعني ذكر يعني 6 مرات الام ثم ذكر في الرابعه الاب. قال العلماء سبب في ذلك لان الام مزيد تعب ورعايه وتربيه وامور لا يشترك فيها الولد. لا يشترك فيها الولد. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له اي عرض الناس حقا على المراه؟ قال زوجها. قال وعلى الرجل؟ قال ابوه امه. وعلى الرجل امه. اعظم الحقوق التي ينبغي ان يفتيها الرجل الى امراه ان يفتيها الى امه. لماذا؟ لان امه هي التي حملت، وامه هي التي ربته، وامه هي التي ارضعته، وامه هي التي يعني اذهبت عنه كل خوف وكل روح. وولي أكبر جماعة أشياء كثيرة من وقتها ومثالها ومجودها لكي تسعد أنت وتفرد أنت وتكتمل أنت وتكبر أنت. ولهذا الله سبحانه وتعالى دائما في كتابه الكريم يشير إلى مثل يشير إلى مثل هذا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وتعلمه يعطي الرجل بشده لوالده لكن يشير بل أدلة لوالده حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عمين أنيس وفيه ولوالده. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى ينهاكم عن ثلاث ينهاكم عن إلى وقال ومن وهاد وعقب الأمهات. قال العلماء عقوق الأباء أيضا محرم شرعيا عز وجل لكن لماذا لم يكن لها عقوق الأمهات؟ لماذا؟ لأن العقوق قال مما يكون اتجاه الأم يعني الأم ضعيف والأم عندها شبع والأم عندها حنان وربما قد تشير إليها الوالد وقد يخطأ ولكن لا تقول له إليها. ولهذا يكثر العقوق من جهة الأولاد إلى الأمهات أكثر من أبائها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لها الرجل وقال من أبر على أمه. وهذا الحديث هو نفس الحديث الذي رواه الشيخ أيضا لما جاء الرجل من الصلاة وقال من أحق الناس بحسن الصحابة؟ قال أمه. قال أمه. قال أمه. قال أمه. قال أمه. قال أمه. قال أمه. هذا نفس الحديث. لماذا؟ لأن الأم اختصت في هذه الأمور الثلاث والتي لم يشترك فيها النفس. وهذا مما يدل على عظم مكانتها والتي ينبغي للإنسان أن يرعى هذا الحق العظيم. وقد أظهر صورة ذكرها أحد الشعراء وهو يمثل لنا يعني كيف يكون قلب الأم تجاه ابنها، كيف تكون تلك العاطفة الجيشة لابنها. هو يذكر يعني صورة خيالية يعني جدها بكون يعني يقول أن رجل يعني أغرق ولا صغير قال له اذهب إلى أمك وإئتني بجمالها وأعطيك الضرائب يعني إئتني بقلبك أعطيك الخنجرة تقتلها وتأتيني بذلك القلب وأعطيك الضرائب. وقال له صغير لا يعني لأنه هو يحب المال. فقال إنه أنه ذهب ويعني طعن أمه وثم بعد ذلك أتى بذلك القلب بقلب الأم. لكن بأن الصغير وهو يرى راجع إلى ذلك الرجل ليتنازع حبه من المال والضرائب والزمان عندئذ تقبله القلب فأخذ له قلب الأم يعني رغم أنه كان في تلك الحالة يعني ابن هو المسيح ومع ذلك قال تكلم ملكة القلب بطبع الحاجة لسان الحديثة في مثال بلسان المقام في أشياء بسيطة جدا. يقول في مقدمتها أرى روح يوم الغلام بنقوده حتى ينال به الوهم قال إني بالفؤاد لا يفدى ولكن تراه والجواه انظرا فمضى وأغمض خجرا في قبره والقلب أخرجه ثم عاد على الفراغ لكنه من فضل جسده هوى فتدحرج القلب المخضر في العقل فتدحرج القلب المعصر في القرار ناداه قلب الأم وهو معصر ولدي الحبيب هل أصابك من ضرر؟ فاستنى حجرا ليطعن نفسه طعن فيبقى عبرة لمن يعتبر يعني لما ناداه القلب يعني هو توكف على ذلك فأخذ ذلك الحجر فطعن نفسه قال فاستنى حجرا فطعن نفسه طعن فيبقى عبرة لمن يعتبر ناداه قلب الأم يعني مرة أخرى كفاك بني لا تطعن فؤاد مرتين على الخطأ يعني لا تطعن فؤاد مرتين المرة الأولى لما طعن فؤاد أمه والمرة الثانية لما يطعن نفسه ومع ذلك مثل الطعن الثاني التي يكون له بأنها طعن لأمه فاستدل حجرا ليطعن نفسه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف بني لا تطعن فؤاد مرتين على الخطأ. فهذا هو في الحقيقة صدق هذه العاطفة التي تكون بالأم تجاه ابنها. ولهذا يجب الإنسان أن يرعى هذا الحق. ولهذا تكلم العلماء في مسألة بر الوالدة إذا تعارض مع بر النفس ماذا يفعل؟ الذي عليه جمهور الجمهور من أهل العلم وهذا هو كما قال الطبيعية بل إن الإمام الحاكم يقرر الإجماع في هذا وتعقبه الحافظ بن حجر بأن في ذلك نظر وهو أنه إذا تعارض بر الأب مع بير الوالدة مقدم بير الأم على الوالد. يعني ما بقى يقول فيها هذا اللي يمكن يقول فيها هذا وتم تكسر بينهم. لازم تقدم بير الوالدة على الأب إلا إذا كان يعني في طالب الوالدة معصية أم طالب بمعصية وما بقى أمر في طاعة قدم طاعة أجل في كل الأحوال. لكن لو أم يعني أمرتها بتنفيذ طالب إما تقدر عليه والأب قال لك في طالب فإنك وأنت لا تقبل إلا أن تمثل أهل الأمرين فالواجب عليك أن تقدم بر الأم على بر الوالد. وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه يجب التسوية بينهما وهذا يروى عن إمام مالك. مالك رحمه الله جاء له جاء رجل إليه وقال له إن أبي في السودان وقال لي بأن تأتي إليه. قال وأمي تمنعني من ذلك. يعني هل يذهب إلى أبيه يبقى معه أو يبقى مع أمي؟ فلما سئل الإمام مالك عن هذا قال له أطع أباك ورفع بكم. فهذا قال ابن جرير على انه يجب التسوية بينهم. لكن كما قال بعض العلماء ان هذا ليس من اليه في هذا اليوم لانه اذا ذهب الى ابيه هو عاصم واذا بقي مع امه فانه ليس من ابيه وتكون في معصيه. لكن بعض العلماء قال يعني الذي امره الامام مالك بان يذهب بامه الى ابيه حتى يعني لا يعصي اباه ولا يعطي امه. ولكن كما ذكر الحسن بن بكر رحمه الله كذب في هذا قال يعني طاعه الوالد اعظم وحق الوالد الزم. لا شك ان طاعه الوالد هي من اعظم الطاعات في البر ولكن يعني تقدير الوالد في البر والزم عنه. ولهذا قال له هذا مثل في بكر اذا تعارض بر الوالد مع بر الوالد فان الذي يقدم هو بر الوالدة على بر الوالد. لماذا؟ بهذا الحال لما جاء رجل الفرق قال من أبر قال أم قال أم أم قال أم قال أم قال أم قال أم قال أم قال أم قال أم ثم قال الأقرب الأقرب الأقرب يعني يقصد بهم يعني الأباعد الذين يأتون بعد الأب والأم وهم الأولاد ثم بعد ذلك الأجداد والجدات ثم بعد ذلك الإخوة والأخوات ثم بعد ذلك الأعمام والعمات ثم الأخوات والخالات وهكذا. الأقرب فالأقرب هذا بطبيعة الحال الأقرب إذا لم يستطع أن يعني أن يبرهم في وقت واحد في جمعة واحد. أما إذا استطاع أن يحسن إليهم في وقت واحد فإن الواجب عليه أن يحسن إليهم في جميع الأوقات. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس بل لقد ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كأبي هريرة رضي الله عنه وأبوي معامل القرن هذا رجل من التابعين من الصحابة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث حتى قال أن سيد التابعين هو أبوي القرن وهو رجل صالح عادل كان في بارة ثم شفي منه كان أبر الناس بأمه كان أبر الناس بأمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتم أبوي القرن فاسألوا عن يسوع رحمه الله وقد لقيه عمر بن الخطاب وقال له بأنك تخبرني لماذا لأنه كان أبرم في أمه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما وصل إلى ما وصل إليه من ذلك المقام العلي في رواية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن صلوا عنه أشياء كثيرة في مسألة البريد لأمه كيف كان يقول أمه حتى أن المصدر كان إذا أعطاه ثمرتين يأخذ ثمرة واحدة ويضع ثمرة بيده فيقول لي من هل؟ يقول اني اقطع وجهي فيقول له كلها وكان من فقهاء الصحابه لانهم يعني اهل الفقه رجل من الجياع ومع ذلك رضي الله تعالى عنه كان يضع الخبر في اذنه قال اريد ان اقطعها الى امي فيقول له ابن كلها فانا سنعطيك ثمره الفقهاء من امي. وهو كان شيء كثير في الكوره ان شاء الله في محلها لان المؤلف ذكر بعد ذلك بعض الاحاديث في هذا الباب. Thank you. هذا سهل الحال هل حق الأم أعظم من حق الزوجة مطلقا خاصة إذا كانت الأم لها رأس تصرفها؟ لا شك أن حق الأم أولى من حق الزوجة. حق الأم كون ثابتة الزوجة هذا لا يعني أنه لا يملك حق الأم عليه، بل الواجب يعني أن يكون برا من أمه، وأما زوجته فله أن يوفيها حقها من المعاشرة بالمعروف والاتفاق عليها، لكن مسألة البر والطاعة فلا شك أنه قد يكون على ذلك. وهذه الحاجة مثلا حساسة الآن، يعني كثير من الناس قد يشكو مثلا سوء معاملة الأمهات مثلا للزوجات أو للأولاد شبه الخفيف، هذا في الحقيقة هو المؤمن من إلى كثير من الإنسان أن يفكر، فمن كان يفكر لكن كونه يعني يضيع يعني حق والده هذا هو جار مختلف. المسألة هنا هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد النفسي، هذا هو الصبر على المكروه. لما يبدأ الإنسان بهذا النوع يعني يكون عنده يعني أحد الوالدين عنده مثلا بيضاء في المعاملة، وتكون عنده مثلا بعض التصرفات السيئة، بعض الأمور التي قد تحرج من يكون في البيت من الزوجة والزوج وما إلى ذلك، هنا يتصرف الصبر على المكروه والمعاملة بالحسنى، وهذا الذي يرجع عن النساء. أما تكون يعني ثم بعيدة عن كل البعد ويعني وليس بالتالي من الأمور، يعني هذا إذا تعرض في الصعب وغلط في الاحتياج إليها هذا الحق يعني يدل على غفلته. والإنسان ينبغي أن يقوم بهذا الحق العظيم، لا سيما حقا من الأم، ولا سيما عند الكبر أيضا، لأن هذا الوقت وقت الكبر يبقى يقال جزاهم جزء عمل، أجزاهم جزء عمل. إذا الإنسان راح حق والديه وهم في الكبر إن شاء الله لا يخاف على عقباه، لأنه يمكن أن إذا أساء المعاملة كوالديه أنه يتعرض إلى نفس المعاملة التي عمل بها والديه، لأن الله عز وجل يغفر أحدا. وكون الإنسان ذكره أنه يعني أذي من طرف أبنائه لما كبر ولما راى الناس في احواله السابقه راوا ايضا كان انه كان عاقل لوالديه ايضا وكان يسيء اليهما، لان الجزاء من جنس العمل. ولا يعلم ان الانسان كان معروفا بالاحسان الى والديه وبرهما ثم بعد ذلك نشا اولاد ويعني اهملوه او ضاروه او شبه الحق، لانك انت اذا حفظت هذا الحق فان الله سبحانه وتعالى يحفظك والله سبحانه وتعالى سوف يقيد لك من يخدمك ومن يرعى لك هذا الحق، لأنك كما قال عند حق غيرك فهو أن تزوجك وعمرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. قد فاضه الله سبحانه وتعالى على كل أهل، وإذا كان الإنسان قادر ومستطيع لأدائه